كانوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قالون بتوسط المنفصل: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأصبهاني على الوجه السابق بالنقل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وفتح الدنيا، واندرج معه ابن عامر وعاصم ويعقوب: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. ابن ذكوان بالسكت على أل، واندرج معه حفص: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أبو عمرو بتوسط المنفصل وتقليد الدنيا: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. دوري أبي عمرو بإمالة الدنيا: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. إدريس على الوجه السابق بالسكت على أل: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. أبو عثمان الضرير بالإمالة وترك الغنة: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلمون. الأزرق بفتح الدنيا والإشباع وقصر البدل وثلاثة العارض: قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. النقاش على الوجه السابق بفتح خالصة وتحقيق النقل: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. النقاش على الوجه السابق بالسكت على أل: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. يعلمون. الأزرق بقصر البدل وتقليل الدنيا وثلاثة العارض: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات الطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك السكت على ال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلاد بالسكت على ال كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلاد على الوجه السابق بترك السكت على ال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يعلمون. الأزرق بفتح الدنيا وتوسط البدل وتوسط ومد العارض قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يعلمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الدنيا قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأزرق بفتح الدنيا ومد البدل والعارض قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. الأزرق على الوجه السابق بتقليل الدنيا قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلف عن حمزة بالسكت على ال وترك الغنة قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. خلاد على الوجه السابق بالغنّة.